صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يحسن لنا الختام جميعا وأن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيه لومة لائم. نكمل من حيث كنا وصلنا في الكلام على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمعراج حق، معناه المعراج حصل، علينا أن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، حصل معه المعراج. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الشرح: العروج هو الصعود. العروج هو الصعود، في لغة العرب العروج هو الصعود، والمعراج هو شبه السلم، شيء مضروب من الأرض إلى السماء، نحن لا نراه، الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، هذا هو المعراج، الشيء الذي يعرج عليه أي يصعد عليه، هذا هو المعراج. المرقات يقال لها المرقات، والمعراج ما يعرج عليه، والمرقات يقال لها المرقات، درجة من ذهب ودرجة من فضة، هكذا ورد. نعم. يقال عرج يعرج عروجا. نعم. والمعراج بالكسر شبه السلة. نعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الآية أثبتت الإسراء، أي سير الرسول من مكة إلى المسجد الأقصى في الليل، ثم أشار الله بقوله لنريه من آياتنا إلى المعراج أيضا. نعم. الله تعالى في سورة الإسراء بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بيت المقدس. بعض العلماء قال كان الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماوات ثم إلى ما فوق ذلك ثم الرجوع في نحو ثلث ليلة، كل ذلك استغرق ثلث ليلة فقط. قوله تعالى أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صريح في إثبات الإسراء. الإسراء معناه السير في الليل، السفر في الليل يقال عنه إسراء. هذه الآية صريحة لا تحتمل معنى آخر في إثبات الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. لذلك قال العلماء من أنكر الإسراء كفر، لأنه كذب صريح القرآن. من قال ما حصل الإسراء مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه كذب الشيء الصريح الذي جاء في القرآن. أما المعراج فلم يذكر صراحة في القرآن، إنما أشار الله تعالى إليه. هناك إشارة في القرآن إلى المعراج بقوله تعالى: لنريه من آياتنا، يعني أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس حتى يريه الله تعالى من آياته. هذه الآيات منها ما كان في السماء، منها ما كان في السماوات وما فوق السماوات. هذه إشارة إلى المعراج وليست تصريحا، ما جاء في القرآن نص صريح وإن كان ثبت في السنة. لذلك قال العلماء، قال بعض العلماء: من أنكر المعراج ليس عنادا، ليس عرف أنه ورد في الشرع فيقن قلبه من ذلك ومع ذلك ينكره، لا. لذلك قال بعض العلماء: من أنكر المعراج لا يكفر، لأنه لم يذكر صريحا في القرآن. بعض الناس قد يظن أن المعراج كان في المنام مثلا، ليس في اليقظة، من باب الجهل، لا يكفر. أما لو كان شخص يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك وأنه عرج به بجسده وروحه وصدق بذلك فيبقن في قلبه أن الرسول قال ومع ذلك أنكر، فهو كافر لا شك. أما إذا سمع بعض الناس يتكلمون في هذه المسألة وهم لا يعرفون كثيرا في أمور الدين فلم يصدقهم أن النبي عرج بشخصه بجسده وروحه لذلك أنكر، لا يكفر. والذي حصل ليلتها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بدابة من دواب الجنة يقال لها البراق، فركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار به، هذه الدابة سارت به، فكان جبريل يقف به في مواضع يقول له هنا كذا هنا كذا، مثلا هنا في بيت لحم مثلا قال له هنا ولد المسيح عليه السلام. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ويصلي ركعتين، ثم عندما وصل إلى بيت المقدس كان الأنبياء مجتمعين فصلى بهم إماما، ثم بعد ذلك صعد به، صعد على المعراج على الملقاة إلى السماء مع جبريل، دخل السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وفي كل سماء التقى ببعض الأنبياء، بواحد من الأنبياء، إلا في بعض السماوات باثنين، في سماء واحدة، إلا في سماء واحدة، إلا في سماء واحدة، بعض في لغة العرب تطلق على الأخر. ثم بعد ذلك دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مكان يسمع فيه صوت الأقلام، صريف الأقلام التي تنقل عندما تنقل الملائكة من اللوح المحفوظ، صوت صريف الأقلام التي تكتب بها الملائكة عندما تنقل من اللوح المحفوظ. هناك الله تعالى فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم بعد ذلك رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الموضع، لقي سيدنا موسى، سأله موسى: ماذا فرض الله على أمتك من الصلاة؟ محمد عليه الصلاة والسلام قال 50 صلاة، فقال موسى عليه السلام: أمتك لا يطيقون ذلك، ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فبقي، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فخففت 5 إلى 45. بعد ذلك أيضا لقي موسى عليه السلام فجرى كما جرى في المرة التي قبل، قال له ارجع فرجع، وهكذا 9 مرات حتى خففت إلى 5 في اليوم والليلة. قال له سيدنا موسى ارجع فسأل ربك التخفيف. قال استحييت من كثرة ما سألت ربي التخفيف. ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام. فنفعنا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذا النفع العظيم في تلك الليلة، لأنها 5 صلوات وثوابها مثل 50. ولولا سيدنا موسى لكان علينا في ذلك مشقة. وهذا فيه رد على كلام الوهابية الذين يقولون النبي لا ينفع بعد موته، الصالح لا ينفع بعد موته ولو كان نبيا. أليس سيدنا موسى نفع هذا النفع العظيم بعد موته؟ نفع الأمة المحمدية هذا النفع العظيم بعد موته؟ كيف يقولون إذن؟ وهذا الحديث ثابت صحيح رواه مسلم. لأن الآيات لم يقيدها بالآيات التي في الأرض، لكنه لم يصرح به القرآن، إنما المصرح به في القرآن هو الإسراء. لذلك قال بعض أهل العلم منكر الإسراء يكفر ومنكر المعراج لا يكفر. ثم عند أهل الحق أن الإسراء والمعراج كلاهما كانا في اليقظة بشخصه صلى الله عليه وسلم. ثم الإسراء والمعراج كلاهما كان بشخصه، يعني بالجسد وبالروح، ليس في المنام. لو كان في المنام لما أنكر عليه الكفار لما أخبرهم، لأن الإنسان في المنام معتاد أنه يرى نفسه في بلاد بعيدة ما فيه غرابة، فليس خارقا للعادة. بل روي أن بعض الناس ارتدوا لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه بعض الكفار يقول له أما ما ترى صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع هذه الليلة، يعني يستهزئ به، فقال أبو بكر إن كان قاله فقد صدق، أنا أصدقه في خبر السماء، أنا أصدق أن الملك ينزل إليه من السماء إلى الأرض في وقت أقل من هذا بكثير، لا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة، إن كان قاله فقد صدق رضي الله عنه. لذلك سمي أبا بكر الصديق لشدة تصديقه، لقوة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا لو كان في المنام فقط لما أنكره الكفار، لكن ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث وهو الحق أنه كان بالجسد والروح في اليقظة. الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لا ببصره تلك الليلة. ثم اختلف أهل السنة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة أو لم يراه، على 3 أقوال. منهم من قال لم يرى النبي ربه، ومنهم من قال رأى ربه لكن بقلبه، ومنهم من قال رأى ربه بعيني رأسه. 3 أقوال. المعتمد منها الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، الله أعطاه في قلبه قوة رأى بها الله تبارك وتعالى، جعل في قلبه قوة الرؤية فرأى ربه سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى ربه بفؤاده، أي بقلبه، الله أعطى قلب النبي قوة الرؤية فرأى بقلبه ربه. هذا هو المعتمد. وهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة المعراج؟ أو لم يسمع كلام الله الذي ليس ككلامنا أو لم يسمع. أيضا اختلف في ذلك أهل السنة، بعضهم قال سمع عند في الموضع الذي سمع فيه صريف الأقلام، هناك سمع كلام الله الذي ليس ككلامنا، وبعضهم قال لم يسمع. بعض علماء أهل السنة قالوا موسى فقط في الدنيا من بين البشر سمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، وبعضهم قال موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال آدم وموسى ومحمد. لكن سيدنا موسى له خصوصية في كل حال، وهو أنه سمع كلام الله وهو في الأرض. والثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لا ببصره تلك الليلة، والدليل على ذلك أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه إذا وقفت وعلي قل الغفاري لأن الياء مشددة. والدليل على ذلك أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه نفى أن يكون رآه بعينه. أبو ذر قال النبي ما رأى ربه بعينه ليلة المعراج. وابن عباس ثبت عنه أنه قال رآه بفؤاده مرتين. نعم، لذلك قلنا المعتمد أنه رآه بفؤاده لا بعيني رأسه. نعم سنة. عائشة قالت ما رأى محمد ربه. قال رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الغياث معناه العون بالأصل، غياث العون النجدة. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، لأن الذي يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في حال العطش إذا شرب من هذا الحوض يشرب من هذا الحوض فلا يظمأ بعد ذلك أبدا، لذلك قال غياثا لأمته. وليس كل من يشرب منه يشرب عطشا، لا، بعض الناس يوم القيامة يكونون في حال راحة لا يحسون بالضيق عند الحشر. بعض الناس يحشرون يوم القيامة راكبين كاسين طاعمين لا يحسون بعطش، إنما إذا وصلوا إلى الحوض شربوا تلذذا لا عن عطش. بعض الناس يوم القيامة يكونون في ظل العرش عندما تقترب الشمس من رؤوس العباد لا يصيبهم حر الشمس، يكونون في ظل العرش. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى المتحابون بجلالي أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي، معناه الذين هم متحابون في الله يحب بعضهم بعضا في الله تبارك وتعالى، ليس هم متحابين لأجل الدنيا، لا يريد أحدهم من الآخر غرضا دنيويا بهذه المحبة، إنما يحب أحدهم الآخر لوجه الله تعالى. هؤلاء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. أظلهم بظلي أي أظلهم بظل العرش يوم لا ظل إلا ذلك الظل، الله يجعلنا منهم. هؤلاء هم الذين يحب أحدهم الآخر لله تعالى من غير غرض دنيوي، إذا اجتمعوا يجتمعون في الله طلبا لمرضات الله، وإذا تفرقوا يتفرقون في الله طلبا لمرضات الله. ينصح أحدهم الآخر، يكون الواحد منهم كالمرآة لأخيه، إذا رأى في أخيه عيبا ينصحه لله، ينصحه شفقة، لا يحب فضيحة أخيه، إنما يحب أن يصلح أخيه ما فيه من الخلل. فإذا نصحه ينصحه من باب الشفقة، وينظر إليه بعين الشفقة، ولا ينظر إليه بعين تعالي، يعمل جهده حتى ينصح، حتى يعني يعمل جهده حتى يمشي أخوه على الطريق المستقيم، حتى يترك الخلل الذي فيه. هؤلاء في هذا الزمن قلة ليس كثرة. إذا رأى الواحد منهم من أخيه شيئا يلتمس له العذر، إن كان هناك باب لتحسين الظن بأخيه يحسن الظن بأخيه ولا يسيء الظن به. هؤلاء لهم يوم القيامة ثواب عظيم على ذلك. هذا شأن أهل الصفاء. ولذلك أمثال هؤلاء كلامهم يكون أوقع في الناس من كلام مثلي، لأنه يخرج من قلب صافي. لكن هؤلاء ثوابهم في الآخرة عظيم. النفس تحتاج إلى جهد حتى تساق لتمشي على هذا الطريق. نفس الناس عادة، نفوس الناس عادة تحتاج إلى جهد حتى تمشي على هذا الطريق، لأن النفس تميل إلى غير هذا، لأنها تميل إلى غير هذا الطريق. الناس في هذا نوعان: نوع يسعى في حمل نفسه على هذا الطريق، ونوع يترك نفسه تتبع ما تهوى ويتبعها. وكل طريق من هذين الطريقين يوصل إلى شيء، إلى محل مختلف عن الآخر. هؤلاء الناس الذين هم متحابون في الله إذا نصح أحدهم يفرح، لا يتضايق ولا يسعى إلى الدفاع عن نفسه كيفما كان. الله يجعلنا من هؤلاء. تفضل تفضل. الشرح أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. أحكي لكم قصة من مدة، كنت ذكرت للشيخ عبد الله شيئا فيه مصلحة. قلت له: هل ترون مولانا نفعل كذا وكذا، أنا وواحد آخر من إخواننا نفعل كذا وكذا وكذا؟ قال لي: نعم جيد. بعد ذلك، بعد يوم أو يومين، لما جئت إلى عند الشيخ قال لي الشيخ: أنا كلمت فلانا، وهو يضحك، قال لي فلانا أخونا الثاني، كلمت فلانا ليفعل كذا وكذا، شيء آخر عكس الذي كنت سألته عنه، شيء آخر بالعكس تماما. أنا كلمت فلانا ليفعل كذا، وهو يضحك، يعني معناه غير الذي كنت قلت لك. قلت له: كما ترون. بعد ذلك أخونا ذاك قال لي: نكلم الشيخ، نقعد معه نعرض له الأمر نرى ماذا يقول. أخونا الثاني لما بعدما كلمه الشيخ قال: نقعد مع الشيخ يعني نعرض له الأمر، لماذا كنا بالأول اقترحنا أمر الأول. قعدنا مع الشيخ، كلمناه، قلنا: نحن في الأول عرضنا كذا وكذا لأجل كذا وكذا مولانا. فقال الشيخ: نعم افعلوا هذا. نحن كنا نريد الذهاب. بعدين أنا فكرت في نفسي أنه قلت له: أنت شيخي، ما الذي تراه؟ أنت ما رأيك؟ يعني نحن ذكرنا لك، أنت ما رأيك؟ أنت ما الذي في قلبك تميل إليه؟ فقال: الذي قلته عكس الذي عرضته. قصدي انظر الشيخ إلى أي حد. الشيخ عبد الله معنا اتهامه لنفسه، وإذا كلمته في شيء طيب جيد الذي يكلمونني فيه فيه خير، طيب ليفعلوا، يمكن رأيهم أحسن من رأيي، هيك يمكن، إلا ما بإلنا فعلوا كذا، إلا أن يكون قال في قلبه يمكن رأيهم أحسن من رأيي، وما جادل، يعني ما قال لكن أنا لأجلك، لا لا لا، هيك بكلمتين افعلوا. كنا سنذهب، بعدين قلت مولانا خطر لي، قلت مولانا أنت ما الذي أنت تميل إليه تريد وقلبك قال لي عكس الذي عرضتم، قلت طيب نفعله، فعلناه وكان فيه الخير الحمد لله. لكن انظروا إلى أي حد كسر الشيخ لنفسه، هذا معناها واحد يكسر نفسه ويتهم رأيه، هذا معناها واحد قلبه صافي، بالمرة ما هذه الدنيا ما لها عنده مقدار، بالمرة همه القبر والآخرة، هذا الذي نصب عينيه. بعد ذلك يعني صرنا نحتاط، هذا رأيكم هذا الذي تميل إليه قلبكم، لأنه وجدنا أن الشيخ يعني في حال عالية جدا سبحان الله، أكثر مما كنا نعرف. تفضل تفضل أبو علي. الشرح أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر أصله في الجنة. مرة كان الشيخ جاء من سفر إلى زيارة بلدة، فلما كنت معه، لما دخل إلى بيت هناك قعد، والناس صاروا يأتونه للسلام عليه. بعد قليل من قعوده جاء شخص قال له لو قعدتم هناك مولانا بدل هناك أحسن. قال الشيخ طيب، قام قعد هناك. بعد قليل جاء واحد آخر قال مولانا لو قعدت هناك مكان ثالث هناك أحسن. قال الشيخ طيب، قام قعد هناك. بعد قليل جاء واحد ثالث، ما عم بنزح هكذا صار، قال مولانا لو قمت قعدت هناك أحسن. الشيخ قال طيب، ثلاث مرات أو أربع مرات ما ظهر على وجهه أدنى تغير، لو قعدت هناك أحسن. طيب يقعد هناك. لو يعني واحد منا قدروا لو حصل معه هذا ايش يفعل. هيك هذا معنى كسر النفس والتواضع واتهام النفس، مثل هيك. هذا كما جاء في الحديث، المؤمن كالجمل الأنيف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ. المؤمن كالجمل الأنيف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ. تعرف عندكم خبرة بالجمال ولا لا؟ ما عندكم خبرة؟ شفتوها؟ الجمل الأنيف هو الجمل الذي في أنفه حلقة يقاد منها. الجمل إذا كان هناك في أنفه حلقة يصير صعب عليه أن يقاوم، يعني لو ولد صغير قاده ينقاد معه، إذا أداره إلى اليمين أخذه إلى اليمين يذهب، إلى اليسار يذهب، ثم إذا أناخه يعني إذا أقعده يقعد، يصير هينا سهلا كيفما قيدا قاد، وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ، لو أقعده على صخرة يقعد. الجمل الأنيف هكذا شأن المؤمن، المؤمن يعني التقي الذي درجته عالية، مثل المؤمن كالجمل الأنيس إذا قيد انقاد وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ. هكذا الشيخ عبد الله، هكذا الشيخ عبد الله. أما إذا أريد دين الله، إذا أريد تحريف دين الله، إذا كان الشيء يتعلق بحكم من أحكام الشرع يتطلب الثبات، هناك شيء آخر، هناك الجبل والأسد، الجبل الذي لا يتزحزح والأسد الذي لا يبالي. أما مع المؤمنين هين لين كالجمل الأنيس، هذا يحتاج إلى جهد حتى تنقاد نفس الإنسان إلى هذا. الله يجعلنا من هؤلاء. جمل أنيس، أنيس أنيس أنيس نون فاء، الأنيس من الأنف يعني الذي وضعت الحلقة في أنفه. فيك تفضل حبيبي. الشرح أنه يجب الإيمان بالحوض، بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر أصله في الجنة يصب في مكان يسمى الحوض خارج الجنة، يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، لا يظمأ من شرب منه أبدا، وإنما يشربون بعد دخول الجنة تلذذا. يجب الإيمان بالحوض، يجب أن نعتقد أن هناك حوضا مجمعا كبيرا من الماء يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة. كل نبي من الأنبياء له حوض تشرب منه أمته. أصل الحوض، الحوض ماؤه يأتي من الجنة، هذا الحوض ماؤه يأتي من الجنة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا النهر الكوثر، ينصب في الحوض، وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من الحليب يعني، من اللبن. يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة، عليه كيزان يستعملونها للشرب منه كعدد نجوم السماء، كثيرة جدا. من شرب منه مرة لا يعطش بعد ذلك أبدا. أما من يشرب في الجنة فيشرب تلذذا ليس عن عطش. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشرف أنه يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها، ادخرها يعني أخرها، خبأها النبي عليه الصلاة والسلام. له دعوة، الله أعطاه دعوة مستجابة، يعني إن لك إن طلبت يستجاب. النبي عليه الصلاة والسلام أخر ذلك إلى يوم القيامة حتى يطلب بهذه الدعوة الشفاعة، حتى يشفع لأمته بها، لمن شاء الله من أمته بها. هذا معنى التي ادخرها. يجب الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر شفاعته لأمته، هذا ثابت أمر الشفاعة. الشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير، هذا معنى الشفاعة من حيث العموم. والشفاعة التي هي يوم القيامة الشفاعة الكبرى هي الشفاعة للإنقاذ من حر الشمس في الموقف، أو من زيادة عذاب النار لمن دخل النار. وكذلك يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس فلا يزداد عذابهم في النار بعد دخول النار. ويشفع لبعض الناس حتى لا يدخلوا النار مع استحقاقهم دخولها. أما الذي هو خاص به عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي اختص به من بين الأنبياء، فهو أنه يوم القيامة يشفع للمؤمنين الذين هم في حر الشمس لينقلوا عن ذلك الموقف، ليستريحوا من ذلك الحر. المؤمنون يذهبون في ذلك اليوم الذين هم في حر الشمس إلى آدم، يقولون اشفع لنا إلى ربنا، يقول اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى يقول اذهبوا إلى محمد، إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، إلى نوح كذلك. صحيح، بعد آدم إلى نوح، المؤمنون كلهم، كل الأمم، ليس الأمة المحمدية فقط. النبي بعد ذلك يسجد لله، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: والشفاعة هي طلب الخير للغير للإنقاذ من مشقة حر الشمس في الموقف. الشفاعة الأخروية، الآن الكلام عن الشفاعة الأخروية، لما قال للإنقاذ من مشقة حر الشمس في الموقف، هذه الشفاعة الأخروية. أما من حيث العموم، الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. أما هنا لما قال للإنقاذ من مشقة حر الشمس وما ذكره بعده، هذا عن الشفاعة الأخروية التي في الآخرة. وإلا الشفاعة عموما معناها طلب الخير من الغير للغير. قد يشفع الإنسان في الدنيا لإنسان آخر، يقال لها شفاعة. أما هنا الكلام عن أي شفاعة؟ شفاعة الأخروية. نعم تفضل. والشفاعة هي طلب الخير للغير للإنقاذ من مشقة حر الشمس في الموقف، أو من زيادة عذاب النار، أو للخلاص من دخول النار بعد استحقاقه. ثم المحتاجون للشفاعة هم أهل الكبائر من المؤمنين، أما غير أهل الكبائر فليسوا محتاجين للشفاعة، لا في القيامة ولا بعد دخول بعض العباد النار، لأن الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعون من غيره هم أهل الكبائر، لأن غير أهل الكبائر لا يحتاجون إلى الشفاعة. النبي يشفع، والأتقياء الصالحون يشفعون، العلماء العاملون يشفعون، وغير ذلك. الذي مات له ولد صغير فصبر ولم يعترض على الله تبارك وتعالى، صبر كما أمر الله عز وجل، هذا الولد يشفع له يوم القيامة إن كان عند الوالد تقصير. الوالد يعني الأب أو الأم. لأن الأتقياء لا يحصل لهم في الموقف مشقة من حر الشمس، ولا يحصل لهم ألم من جوع أو عطش، ولا يحصل لهم تعب من طول مدة الموقف. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا يدل على أن الشفاعة لهؤلاء، ليست للمؤمنين الطائعين. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الحديث يدل على أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر. هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره. نعم. وهو حديث حسن رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الشرح: ليش قال وهو حديث حسن رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. لما قال رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ولم يقل رواه الترمذي وغيره؟ بل مرفوع ما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليش قال الترمذي وابن حبان وغيرهما؟ ليش ما قال الترمذي وغيره؟ لأنه لزيادة فائدة. إيش هي؟ لأنه إذا قال رواه الترمذي وغيره، الترمذي ما اشترط الصحة في الأحاديث التي يرويها، أما ابن حبان اشترط الصحة، فإذا قلنا رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما كأنه قال وصححه ابن حبان وحكم عليه ابن حبان بأنه صحيح. فإذا قيل رواه الترمذي وابن حبان معناه فيه زيادة بيان من حكم عليه من الحفاظ بأنه صحيح، كأنه قال الحافظ ابن حبان حكم عليه بأنه صحيح بأنه قوي، لذلك قال رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. كان يستطيع أن يقول رواه الترمذي وغيره، لكن زيادة قولي وابن حبان فيها بيان أن هذا الحديث صححه الحافظ ابن حبان. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الشرح: نؤمن بأن الله أخذ الميثاق أي العهد من بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم بعدما نزل إلى الأرض، جمعهم الله تعالى وصورهم واستنطقهم فقالوا لا رب لنا غيرك. رواه الحاكم والترمذي وصححاه من حديث أبي بن كعب مرفوعا، ولفظ الحاكم أطول، وفيه أن روح عيسى كان معهم ذلك اليوم. الله تعالى أخرج من ظهر آدم عليه السلام أرواح ذريته، كل أرواح ذرية آدم بما فيها روح سيدنا عيسى، كل هذه الأرواح كانت مستودعة في ظهر آدم عليه السلام. هناك موضع في عرفات يقال له نعمان، في ذلك الموضع الله تعالى أخرج من ظهر آدم أرواح ذريته، ثم صورهم الله، جعلهم على شكل بشر لكن بحجم صغير، جعل هذه الأرواح على شكل بشر لكن بحجم صغير، ثم سئلوا من ربكم فأقروا بربوبية الله وألوهيته. كل الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، الكل أقر. بعد ذلك عندما تتلبس الروح بالجسد، عندما يكون الشخص في بطن أمه، الجنين في بطن الأم في رحم الأم، وتدخل الروح إلى الجسد تنسى ما حصل في ذلك اليوم، لكن عندما يولد الولد يكون ما زال على مقتضى ذلك العهد، ما زال لم يحصل منه شيء ينافي ذلك العهد الذي أعطته روحه، ما حصل منه ما يناقض ذلك العهد ما ينافيه. هذا معنى الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة أي على مقتضى العهد الذي أعطاه، على ما يوافق العهد الذي أعطاه، لا يناقض العهد الذي أعطاه. لكن بعد ذلك عندما يصير فيه وعي، عندما يكبر ويصير عنده تمييز، بعد ذلك بعض الناس يرى والده أو أمه، يرى آباءه على دين معين فيمشي على هذا الدين، وغيره على دين آخر يمشي على هذا الدين، وغيره على دين آخر يمشي على هذا الدين، لما يميز بعد أن يميز. هذا الكلام، هذا الحديث، حديث أخذ الميثاق من أرواح ذرية آدم، رواه الترمذي والحاكم وغيرهما. وبعض الناس الله تبارك وتعالى يحفظهم لو ولدوا من أبوين غير مسلمين عند التمييز يحفظهم الله، فلا يقبلون خلاف الحق إذا عرض عليهم. معروف الكرخ تسمعون به من كبار السلف، معروف الكرخ ولد لأبوين غير مسلمين، كان يأتيانه بمعلم يعلمه يقول له الله ثالث ثلاثة. معروف وهو صغير لما سمع ذلك قال أحد أحد، لا يقبل. يقول له ثالث ثلاثة، يقول أحد أحد. بعد ذلك ترك بيت أهله وذهب إلى علي زين العابدين تعلم منه، فصار بعد ذلك من أكابر الصالحين العلماء. ثم بعد زمان طويل رجع إلى أهله، وكان أهله افتقدوه كثيرا، اشتاقوا إليه كثيرا. دق الباب أمه أو أبوه، قال كن معروفا ونتبعك على أي دين كنت، من شوقهم له لما سمعوا الدق على الباب. ففتحا فإذا معروف، قالا على أي دين أنت؟ قال على الدين الحنيفي، على دين الإسلام. فأسلم معروف، قبره في بغداد إلى الآن مشهور بأن الدعاء عند قبره مستجاب، معروف بين الناس هذا الأمر. الذي له حاجة يذهب إلى قبر معروف يدعو الله عند قبره، يستجيب الله دعوته. حتى إنه يسمى، يطلقون عليه الترياق المجرم، ترياق الدواء الذي يؤخذ، كأن هذا لقضاء الحاجات مثل الدواء المجرب للأمراض، عن الدعاء عند قبره يقولون الترياق المجرب، الدواء المجرب لقضاء الحاجات مثل الدواء المجرب. الله ينفعنا بهؤلاء. نقف هنا الآن، الله تعالى أعلم. أحد له سؤال؟ كل الأرواح، لذلك يولد الشخص لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شيخ حتى رحنا بيك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا عند أخذ العهد الذي ما ورد استثناء، من استثناء لكن ما ورد استثناء. ليش للرد على الذين يزعمون؟ تفضل. المؤمن كالجمل الأنيف، الترم ابن حبان، المؤمن كالجمل الأنيف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ ولو على صخرة استنام. الله يبارك فيكم. يعني أنا أظن اليوم إلى هنا وصلنا، يعني ما بعد هذا موضوع جديد. أقول يعني لو أنكم اشتغلتم فيما بينكم، أكيد يعني ترتبون أنتم هذا الأمر على حسب الترتيب الذي عندكم، لو أنكم اشتغلتم فيما بينكم بمراجعة الذي مر معنا في هذه الأيام، بإعادته ودراسته، هذا يكون مفيدا. ثم إن شاء الله تعالى بعد الصيف في الشتاء إن شاء الله أرجع. أيوة أفكر بعبارة أخف أولى، فنعمل إن شئتم امتحانا في هذا الذي أخذ هكذا. ثم إذا كانت النتيجة على ما نبتغي، هك المضمون فيكم، نكمل إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا. الله يبارك بكم. هذا مهم، يعني هذا إذا قعدتم فصرتم تراجعون مع بعضكم هذا يحصل منه خير كبير. هيك الآن يعني أخذنا كل يوم يعني عدة دروس، أما لو قسمتم كل يوم درس أو كل يومين درس هكذا راجعتم مقدارا معينا ثم راجعتم وحفظتم، ثم عندما أرجع إن شاء الله نعمل فيه يعني نراجع معا، خلينا نقول نعمل امتحان، يعني إنه نعمل امتحان ماشي الحال، ثم بعد ذلك نكمل، يكون فيه منفعة، لا تقصروا في هذا، هذا لأجل مصلحتنا يعني، حتى يتمكن الواحد منا فيما يأخذ. إذا تمكن الشخص بما يأخذ ينتفع كثيرا، لو أخذ مقدارا غير كثير مع التمكن هذا فرق عن أن يأخذ مقدارا كثيرا لكن من غير تمكن في المعلومات. الله يبارك بكم. العلم هكذا يحصل شيئا فشيئا شيئا فشيئا مع الأيام والليالي يتمكن، إذا كان الإنسان يحصله ويدرسه على وجهه، مع الأيام والليالي لا يلاحظ الشخص شيئا فشيئا شيئا فشيئا يجد أن علمه يقوى، أن علمه يقوى، هكذا الشأن، لا تضيع هذه الفرصة. واحد من الناس في الحبشة درس كتاب متن أبي شجاع، متن أبي شجاع تعرفون للمبتدئين، الذي يبتدئ في الفقه الشافعي يبتدئ بدراسة متن أبي شجاع، درس متن أبي شجاع ثم أعاد دراسته ثم أعاد هذا أمضى عمره يدرس على المشايخ شرح متن أبي شجاع من واحد إلى واحد، هذا الكتاب يعيده بعد ذلك صار قاضيا شرعيا، يعني صار عنده من العلم علم قاضي، وما انتقل إلى كتاب آخر إلا هذا الكتاب، لكن يحفظ ويدرس من شيخ إلى شيخ، يسمع من هذا، لابد أن هذا عندما شرح له أفاده بشيء ما كان أفاده به الآخر، وهكذا أبدا استمر على هذا الكتاب حتى سموه فلان غاية، لأنه اسم الكتاب اسم متن أبي شجاع غاية التقريب، سموه فلان غاية لكثرة ما كان يطالع في هذا الكتاب ويعيد ويدرس، ما انتقل إلى غيره صار قاضيا، هذا يعني صار عنده علم قاضي شرعي، هذا معنى يعني أن يتمكن الإنسان فيما يأخذ، ما شرط يعمل نفس الشيء، لكن يعني أعطيكم مثالا، التمكن كم يفيد، ده لا انتقل إلى كتاب آخر ولا أبدا، فقط هذا الكتاب يعيده. الله يبارك بكم ويوفقكم ويحفظكم. إن شئتم نهلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.